السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي الكريمات، لازلنا نتدارس مقدمة تفسير سورة الفاتحة، وهذه المقدمة كما بينت تدور على ستة أمور: على نزول الفاتحة أين نزلت، وعلى بيان موضوعها، وعلى ذكر فضلها، وعلى تعداد أسمائها، وعلى بيان عدد آياتها، وعلى صلتها بما بعدها، ووجه ترتيبها في المصحف في المكان الذي وضعت فيه. وقد انتهينا أخواتي الكريمات من مدارسة خمسة أمور من نزول الفاتحة أين نزلت، وبينت موضوعها وفضلها، وعددت أسماءها، وكنا نتدارس عدد آياتها، وهو المبحث الخامس الذي كنا نتدارسه في المعالم البارزة لتفسير سورة الفاتحة. وبينت عند هذا المبحث أن سورة الفاتحة هي سبع آيات بالاتفاق، لكن اختلف أئمتنا في كيفية عد آياتها حسب ما نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الاختلاف كما تقدم معنا منحصر في قولين اثنين: القول الأول أن البسملة هي آية من الفاتحة، وهي الآية الأولى من سورة الفاتحة. وقلت على هذا مصاحف الكوفة، وعلى هذا مصاحف مكة. والقول الثاني أن البسملة ليست آية من الفاتحة، والآية الأولى من سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. وبينت عند هذين القولين ما ينبغي أن يعيه المسلم نحو هذه القضية. ثم بعد ذلك تعرضت لقرآنية البسملة، وهل هي من القرآن أم لا، فبينت محل الاتفاق أيضا، فقلت إنها بعض آية من سورة النمل بالاتفاق، وبعض البسملة آية من سورة الفاتحة بالاتفاق، كما تقدم معنا بسط هذا وتقريره فيما مضى. ثم ما عدا هذين الأمرين وقع الاختلاف، كما ذكرت ذلك في خمسة أقوال عند أئمتنا الأبرار: أولها أن البسملة آية من الفاتحة وليست آية من بقية سور القرآن، والقول الثاني هي آية من الفاتحة ومن كل سورة من سور القرآن إلا براءة، والقول الثالث هي آية من الفاتحة وبعض آية من سور القرآن الأخرى إلا براءة، والقول الرابع ليست البسملة آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور، إنما هي آية مستقلة لا تتبع سورة من السور، رسمت في أوائل السور للإعلام والإعلان بأن السورة الماضية انتهت وسيشرع الإنسان في سورة جديدة. وخامس الأقوال وهو آخرها أنها ليست آية لا مستقلة ولا آية من السورة التي سنقرأها ولا بعض آية من السورة التي سنقرأها، إنما كتبت فقط في أوائل السور للتبرك. وهذه الأقوال الخمسة مع القول الأول، ذكرت توجيه هذه الأقوال وأدلتها ومن قال بها فيما تقدم، ووصلنا عند كيفية قراءة البسملة عندما نريد أن نقرأ السورة. كيفية قراءة البسملة، قراءة البسملة عند تلاوة كلام الله جل وعلا وكيفية ذلك. قارئ القرآن له حالتان اثنتان، الحالة الأولى أن يقرأ القرآن خارج الصلاة، فإذا قرأ القرآن خارج الصلاة فقد أجمع أئمتنا على مشروعية الإتيان بالبسملة واستحباب تلاوتها وذكرها والإتيان بها أول كل سورة ابتدأ القارئ بتلاوتها إلا سورة براءة، هذا لا خلاف فيه. أي سورة من سور القرآن أراد أن يقرأها بدءا من الفاتحة وانتهاء بسورة الناس يسن له، يستحب له أن يأتي بالبسملة في أول القراءة في مطلع وفي بداية السورة وفي فاتحة السورة، إلا سورة براءة فإذا قرأها لا يبسمل في أولها، سورة براءة فقط وما عداها من السور إذا كان يقرأ خارج الصلاة كما قلت بالإجماع يشرع له ويستحب له ويطلب منه أن يأتي بالبسملة في بداية السورة، هذا محل اتفاق. أما سورة براءة فبالاتفاق أيضا إذا قرأها وابتدأ بها وقرأ من أولها لا يبسمل في بدايتها. واختلف أئمتنا في السبب الذي من أجله لا يبسمل الإنسان في أول سورة براءة ولم تكتب البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة، أعني سورة التوبة في المصحف الكريم، لم تكتب البسملة في أول سورة التوبة. وحاصل أقوالهم في ذلك ثلاثة أقوال معتبرة قال بها أئمتنا البررة. القول الأول في عدم الإتيان بالبسملة في أول سورة البراءة، في أول سورة براءة، في أول سورة التوبة. يقول أصحاب هذا القول إن البسملة أمان فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وسورة التوبة نزلت بالسيف ونزلت بتهديد المنافقين وببراءة الله من المشركين الملعونين، فلا يتناسب أن يذكر في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا القول منقول عن علي رضي الله عنه، رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 30 و300، ورواه أيضا أبو الشيخ والإمام ابن مردوية في تفسيره. ولفظ الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعلي رضي الله عنهم أجمعين لما لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وسورة التوبة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، سورة التوبة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، ففيها براءة الله من المشركين والكافرين، وفيها أمر الله لنا بقتال المشركين إذا انسلخ الأشهر الحرم أينما وجدناهم ولقيناهم، فلا يتناسب إذن مع هذا التهديد والوعيد الشديد أن يذكر في أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى هذا المعنى يشير الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في حرز الأمان ووجه التهاني في نظمه للقراءات السبعة المتواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ونظمه هو المعروف والمسمى والمشتهر بين الناس بالشاطبية نسبة للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، يقول في نظمه: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ومهما تصلها، أي تصل سورة التوبة بما قبلها، يعني سورة الأنفال، فإذا وصلت التوبة أول التوبة بآخر الأنفال، أو بدأت بأول التوبة دون أن تقرأ ما قبلها، إنما ابتدأت بقراءة سورة التوبة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ففي الحالتين، إن وصلت أول التوبة بآخر الأنفال، أو ابتدأت القراءة بأول التوبة فلا تأتي بالبسملة. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. ولذلك لا يأتي الإنسان بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة التوبة لهذه العلة الأولى، ألا وهي أن سورة التوبة كما قلت نزلت ببراءة الله من الكافرين والمشركين، وبإلزام الله للمؤمنين في بقتال الكافرين أينما وجدوهم. وهذه المعاني ما ينبغي أن يذكر معها بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا المنقول عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ونقل مثل هذا المعنى، يعني أن سورة التوبة سورة براءة، فيها عذاب وليس فيها أمان إلى المشركين والكافرين. نقل هذا أيضا عن عدة من الصحابة الكرام الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين. ثبت ذلك أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح، وأقر الإمام الذهبي تصحيح الحاكم ولفظ أثر حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما تقرؤون ربعها، يعني سورة التوبة. ويشير بذلك إلى أن هذه السورة كانت طويلة كبيرة تعدل سورة البقرة وتزيد عليها، لكنه نسخ منها ما نسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما تقرؤون ربعها، يعني نسخ أكثر من ثلاثة أرباعها، وما بقي إلا الربع منها، وهذا الذي بقي هو الذي أمرنا الله جل وعلا بتلاوته وبالعمل بما فيه. وآيات كثيرة نزلت في الأمر الأول ثم نسخت، ولله الحكمة البالغة في ذلك. ما تقرؤون ربعها، وإنكم تسمونها سورة التوبة، وهي سورة العذاب. وإنكم تسمونها سورة التوبة، وهي سورة العذاب. ولا يريد حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن ينفي هذا الاسم، أعني سورة التوبة، عن هذه السورة، إنما يريد أن يقول: هي مع كونها تسمى بسورة التوبة وبراءة وبغير ذلك من الأسماء، هي أيضا سورة العذاب. وسورة التوبة لها أسماء كثيرة كما تقدم معنا في سورة الفاتحة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثامن صفحة 1434 عند تفسير سورة التوبة، يقول: أشهر أسمائها، يعني أسماء سورة براءة، أشهر أسمائها سورة التوبة وسورة براءة، ولها أسماء أخرى تزيد على العشرة. ولها أسماء أخرى تزيد على العشرة، وأسماؤها بلغت 14 اسما. سورة التوبة لها أسماء أخرى تزيد على العشرة. فكأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول في كلامه المتقدم: أنتم تسمونها سورة التوبة، لكن فيها هذا المعنى، فانتبهوا له أيضا، هي سورة العذاب. وهذا الأثر الذي رواه الحاكم بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أجمعين رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو الشيخ والإمام ابن مردوية في تفسيره وأبو عبيد في فضائل القرآن ورواه الإمام ابن المنذر في التفسير كما في الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 9200. والأثر رواه الإمام الطبراني أيضا في معجمه الأوسط بسند رجاله ثقات كما قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء السابع صفحة 28. إذن هذا القول الثاني قول حذيفة رضي الله عنهم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ما تقرؤون ربعها وإنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب. نقل أيضا تسميتها بذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين روى ذلك عنه أبو عوانة والإمام ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردوية في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة التوبة فقال هي إلى العذاب أقرب، كأنهم يقولون سورة التوبة اقرأها ما حكمها نقرأها عليك تسمى بهذا الاسم سورة التوبة. فقال عمر رضي الله عنهم أجمعين هي إلى العذاب أقرب ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تترك أحدا منهم. ما أقلعت عن الناس يعني ما انتهت هذه السورة حتى ما كادت تترك أحدا منهم، لأن الله يقول في هذه السورة بكثرة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين إلى آخر الآيات، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات منهم، ومنهم الذين يكني عنهم فتذكر أوصافهم وتكشف عما في ضمائرهم وسرائرهم، فما زال ينزل فيها منهم ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تترك أحدا إلا ذكرته بصفاته وأوصافه. إذن هذا قول أيضا عن عمر رضي الله عنه يقرر ما تقدم من قول علي وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. وثبت أيضا القول بذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين روى ذلك ابن مردوية في تفسيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال يسمونها سورة التوبة وإنها سورة العذاب، أي إخبار الله بتعذيبه للكافرين وبراءته منهم في الدنيا وفي كل حين. إذن هذا التعليل الأول لعدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة التوبة، وعليه لا نأتي بالبسملة في أول سورة التوبة إذا قرأنا القرآن خارج الصلاة كما كنت أتكلم على هذه الحالة. حكم البسملة في أول السور خارج الصلاة، فقلت تستحب البسملة في أوائل جميع السور إلا براءة، فإذا قرأ سورة براءة فلا يبسمل، وإن وصلها بما سبقها لا يبسمل، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. وهذا القول الذي نقل عن عدة من الصحابة الكرام قال به أيضا عدد من التابعين الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين. نقل ذلك الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في الجزء الثالث صفحة 39 عن سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي الله عنه، وهذا موجود في تفسيره المطبوع المنسوب إليه في صفحة 57 و200، ونسبه إليه الإمام الثعلبي في كتابه الكشف في التفسير، ونسبه إليه الإمام الخازن في لباب التأويل أيضا. ولفظ أثر بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه قال: التسمية رحمة والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في كشف المنافقين، نزلت في المنافقين في بيان أحوالهم وغضب الله عليهم، فلا ينبغي أن تذكر البسملة في أولها لأنها رحمة والرحمة أمان، ولا أمان للكافرين ولا للمشركين عند رب العالمين. هذا هو التعليل الأول. والتعليل الثاني لعدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة، ولعدم قراءة البسملة في أول سورة التوبة. التعليل الثاني خلاصته أن سورة التوبة من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. وقبل سورة التوبة سورة الأنفال، وسورة الأنفال من أوائل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، فموقعة بدر كانت في السنة الثانية، وسورة الأنفال نزلت تبين موقعة بدر وما جرى فيها، وفي حكم المغانم التي غنموها يسألونك عن الأنفال وهي المغانم، قل الأنفال لله وللرسول إلى آخر الآيات. إذن سورة الأنفال من أوائل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، وسورة التوبة من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. وموضوع السورتين واحد، فالسورة الثانية تكمل موضوع السورة الأولى تماما. فالسورة الأولى تحدثت عن المغانم وعن أحكام الجهاد، والسورة الثانية أمرتنا بقتال الكافرين في كل حين والبراءة منهم، ووضعت الدستور النهائي للأمة الإسلامية الذي ينبغي أن تسير عليه. فقسمت الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسلم مؤمن، وإلى مسالم آمن من أهل الكتاب يدفع الجزية وهو ذليل صاغر، وإلى محارب خائف. الناس ينقسمون ثلاثة أقسام لا رابع لهم: مسلم مؤمن أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، مسالم من أهل الكتاب قبل أن يدفع الجزية وعليه الذلة والصغار فهو آمن أيضا، ومن عدا هذين الصنفين محارب خائف أينما لقيناه قتلناه. الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو الدستور النهائي الذي رسمته سورة التوبة، وهي من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. إذن هذه السورة بينت ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الإسلامي، فسورة التوبة مع سورة الأنفال كما قلت تشتركان في وضع البناء للمجتمع الإسلامي، وتشتركان في بيان نشر الدعوة بمراتبها المرحلية التي ذكرت في سورة الأنفال، والنهائية التي قررت في سورة التوبة براءة. إذن موضوع السورتين واحد، وسورة التوبة تكمل سورة الأنفال. إذا كان الأمر كذلك، فهل هاتان السورتان تجعلان وتعتبران كأنهما سورة واحدة؟ فلا نبسمل في أول سورة التوبة لأنها كالتتمة لسورة الأنفال، وقد ذكرت البسملة في أول سورة الأنفال، هما سورتان في العد لكنهما في الحكم سورة واحدة. هل هذا يمكن أن يعتبر؟ واقع الأمر يمكن أن يعتبر، وإلى ذلك أشار الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام. وحديث عثمان رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود في سننه، والإمام الترمذي في سننه أيضا، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره عليه الذهبي، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى وفي كتاب دلائل النبوة. والحديث حسن إن شاء الله، ولا ينزل عن درجة الحسن بعون الله، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في مكانين، وحكى تصحيح الأئمة لهذا الحديث ولم يعترض عليهم، ذكره في المجلد الثامن صفحة 1400، وفي المجلد التاسع صفحة 242، وهكذا ذكره الإمام العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري في الجزء 18 صفحة 53 و200. ولفظ الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان رضي الله عنهم أجمعين: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني؟ ويقصد بالمثاني السور التي تقل آياتها عن 100 آية ولم تكن من المفصل، لأن القرآن ينقسم إلى 4 أقسام: 7 الطول وهي 7 السور الأولى طويلة طويلة، ثم 100 وهي ما زادت آياته على 100 آية من السور يقال له 100 ومئين، والثالث المثاني وهو ما كان من غير المئين وليس من المفصل، والرابع وهو المفصل الذي يبتدئ من قاف إلى نهاية القرآن إلى الناس، هذه يقال لها المفصل لكثرة الفصل بين السور بالبسملة، لأن السور في الغالب قصيرة في الربع الأخير من القرآن. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لعثمان الذي تولى جمع القرآن في الجمع الثاني ونشره في مصحف بعد أن كان في صحف في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، فقال: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، أي زادت آيات سورة براءة على 100، وسورة الأنفال أقل من 100، فهذه من المثاني وتلك من المئين، فما حملكم على أن قرنتم بينهما، جعلتم براءة بعد الأنفال، ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في 7 الطول، ما حملكم على ذلك؟ لما فعلتم هذا؟ فقال عثمان رضي الله عنه عن سائر الصحابة الكرام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، يعني قصة وموضوع سورة التوبة يشبه قصة وموضوع سورة الأنفال. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في 7 الطول. والحديث كما قلت لا ينزل عن درجة الحسن. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الثاني صفحة 42 معلقا على هذا الحديث: هذا الحديث يدل على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفا، أي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دخل في ذلك لأي إنسان كان. يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ولما لم يقول لم يفصح النبي عليه الصلاة والسلام بأمر براءة، يعني هل هي تابعة للأنفال أو مستقلة، وهل نكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أولها أم لا، ما بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا. ولما لم يفصح النبي عليه الصلاة والسلام بأمر براءة أضافها عثمان إلى الأنفال اجتهادا منه رضي الله عنه. وعليه إذن، بما أن موضوع السورتين واحد، فإذا جعلت سورة التوبة تابعة للأنفال، ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا تعليل ثان لهذا القول لعدم قراءة البسملة في أول سورة التوبة. ولذلك أخرج الإمام النحاس في الناسخ والمنسوخ عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كانت الأنفال وبراءة يدعيان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القرينتين. القرينتين، هذه قرينة تلك، لا تفارقها، تلازمها. ولذلك جعلتها بعدها ولم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال عثمان: فلذلك جعلتهما في السبع الطول. الطول بضم الطاء جمع الطول، كالكبر جمع الكبرى، وهي السور السبعة الأولى، أولها البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة، ثم الأنعام، ثم الأعراف، والسورة السابعة الأنفال وبراءة، مجموعهما سورة واحدة، فيكملان السبع الطول. السبع الطول، فجعلتهما في السبع الطول. هذا أيضا تعليل ثاني لعدم قراءة البسملة وكتابتها في أول سورة التوبة. والتعليل الثالث لم يقل به صحابي، ومرد هذا لصحابي أو تابعي، فكما تقدم معنا سابقا لأنه لقول الصحابي حكم الرفع، ولقول التابعي حكم الرفع المرسل يقبل إذا كان من أئمة التفسير الذين أخذوا تفسيرهم عن الصحابة، أو تقوى قوله بمرسل آخر كما تقدم معنا. أما قائل هذا القول الثالث هو من الذين جاءوا بعد الصحابة والتابعين، ألا وهو عبد العزيز ابن يحيى الكناني الذي توفي سنة 400 للهجرة، وقيل بعد ذلك. فإذا يقول هذا القول، أذكره من باب بيان ما قيل في تعليل عدم قراءة البسملة في أول سورة التوبة براءة. التعليلان الأولان مقبولان ثابتان عن الصحابة الكرام، وأما الثالث قال به بعض علماء الإسلام اعتمادا أيضا على تعليلات وردت في الآثار، أذكر قوله وأوجهه إن شاء الله. وعبد العزيز ابن يحيى الكناني كما قلت توفي سنة 400 للهجرة، وقيل بعد ذلك، وهو من العلماء الصالحين الربانيين، ويذكرون أنه كان ذكي القلب ذكي الفؤاد، وكان في خلقته دمامة وقبح من حيث الصورة. ولما دخل هذا العبد الصالح على الخليفة المأمون بطلب منه، كان المعتصم بجوار المأمون بجوار والده، فضحك من شدة دمامة وتشويه خلقة عبد العزيز بن يحيى الكناني. فالتفت هذا الإمام الصالح إلى المأمون وقال: يا أمير المؤمنين، على ما يضحك هذا؟ يضحك لدمامة صورتي وخلقتي؟ إن الله ما اصطفى نبيه يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام لجماله، إنما اصطفاه لطهارة قلبه وطيب جنانه، فما اصطفاه لأنه كان جميل الصورة، إنه إنما اصطفي لأنه كان من عباد الله المخلصين، من ممن كان نقي السريرة طيب القلب سليم الصدر على أنبياء الله جميعا صلوات الله وسلامه. عبد العزيز ابن يحيى الكناني يقول: إن سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة وعدم قراءتها أن المشركين في صلح الحديبية، وجرى هذا في العام الثامن للهجرة، ردوا بسم الله الرحمن الرحيم، فلما كتب الصلح بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصلح يتضمن أن يعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وأن يأتي إلى مكة في العام الذي بعده، وكان هذا صلح الحديبية في العام السادس للهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في العام الثامن بعد ذلك للهجرة فاتحة بعد أن اعتمر في العام السابع على نبينا صلوات الله وسلامه. لكن الصلح لما كتب في صلح الحديبية في العام السادس، والحديث وارد بذلك في المسند والصحيحين وسنن أبي داود وغير ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: اكتب. فكتب علي: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل ابن عمرو رئيس وفد المشركين: قال ما نعرف هذا، لا أدري ما هو الرحمن الرحيم، هذا لا ندري ما هو، لا سمعنا به ولا نذكره، اكتب باسمك اللهم، هذا الذي نحن نعتاد عليه، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: امحو بسم الله الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم كما يعتادون. ثم كتب علي: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، يعني هذا ما صلحهم عليه واتفقوا عليه. فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قاتلناك، اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: امحو رسول الله عليه الصلاة والسلام واكتب محمد بن عبد الله. قال: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب ومحاه بنفسه عليه الصلاة والسلام، ثم كتب: هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله أهل مكة، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد رسول الله وأنا محمد بن عبد الله على نبينا صلوات الله وسلامه. فالمشركون في صلح الحديبية ردوا هذه التسمية، وما قبلوها وما أرادوها أن تذكر في العهود والعقود التي جرت بينهم وبين نبينا المحمود عليه الصلاة والسلام، وقالوا: اكتب باسمك اللهم. فلما نبذ الله إليهم العهود بعد ذلك في سورة التوبة وأخبر أنه بريء منهم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يقول الإمام عبد العزيز ابن يحيى: لا يناسب أن يرد الله عليهم ما ردوا. هم ردوا البسملة، فكيف يردها عليهم ويعيدها عليهم؟ فحجبهم منها ومن بركتها بما أن هذه السورة نزلت في نبذ العهود إليهم والبراءة منهم، وهم في أول الأمر ما أرادوا بسم الله الرحمن الرحيم التي هي رحمة وفيها أمان. إذن نحن نعاقبهم أيضا بذلك، فلا تذكر البسملة في أول سورة التوبة وبراءة، لأنهم ردوا هذه البسملة في أول الأمر فعوقبوا بحرمان بركتها في نهاية الأمر عندما نبذت العهود إليهم، وهذه السورة فيها نبذ العهود إلى المشركين فما ذكرت البسملة في أولها. تعليل كما قلت يستند إلى دليل، لكن لم يقل بذلك أحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وخلاصة الكلام أخوات الكريمات: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن خارج الصلاة فيسن له ويستحب له أن يأتي بالبسملة في أول كل سورة إلا سورة براءة، فإن قيل ما الكيفية لتلاوة البسملة عند قراءة السورة، نقول الكيفية تابعة لكيفية قراءة السورة، فإذا أراد أن يجهر بالسورة فليجهر بالبسملة، وإذا أراد أن يسر بالسورة فليسر بالبسملة. حكم البسملة كحكم السورة، فإذا جلس وأراد أن يقرأ سورة وأن يرفع صوته بها فليرفع صوته بالتسمية، وإذا كان سيقرأ السورة في صدره وقلبه دون أن يسمع أحدا ممن حوله فما يوجد داع للجهر بالبسملة إذن. فإذا يقرأ البسملة في أول كل سورة إلا سورة براءة خارج الصلاة، وكيفية قراءتها تابعة لكيفية تلاوته للسورة، فإن جهر بالسورة جهر بالبسملة، وإن أسر بالسورة أسر بالبسملة، والعلم عند الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق بكيفية قراءة البسملة خارج الصلاة إذا قرأ الإنسان كلام الله جل وعلا. وأما في الصلاة فإذا قرأ الإنسان القرآن في الصلاة من الفاتحة وغيرها فهل يأتي بالبسملة أم لا؟ لذلك تفصيل منحصر في ثلاثة أقوال انتبهوا له. أول هذه الأقوال أن الإنسان يأتي بالبسملة في أول كل سورة الفاتحة أو غيرها، كما يأتي بالبسملة في أول كل سورة خارج الصلاة إلا سورة براءة. هذا محل اتفاق أننا لا نأتي بالبسملة في أولها سواء كنا داخل الصلاة أو خارجها، وعليه إذا صلى الإنسان وقرأ سورة الفاتحة فليقرأ البسملة في أولها، وإذا قرأ سورة أخرى فليقرأ أيضا البسملة في أولها. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضي الله عنه. وتقدم معنا أن الإمام الشافعي يرى أن البسملة آية من الفاتحة بلا خلاف عنه، ويراها أيضا أنها آية أنها آية أيضا، أعني البسملة أنها آية من أنها آية من السور الأخرى، أنها آية من السور الأخرى على قول من أقواله الثلاثة التي تقدمت معنا. لكن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، وعليه قراءة البسملة مع الفاتحة واجبة لأنها آية منها، وأما ما زاد على الفاتحة قراءته سنة، وعليه قراءة البسملة أيضا سنة. فالبسملة لا بد منها، لكن في أول الفاتحة فرض إذا لم يأتي بها ما صحت صلاته عند الإمام الشافعي، وفي غيرها من السور كما أن قراءة السورة سنة فحكم البسملة إذن سنة، لو لم يأتي بها ما عليه حرج، ولو ترك السورة بكاملها ما عليه حرج، لأن الفاتحة هي التي تتعين للقراءة في الصلاة. هذا القول الأول، لا بد من البسملة في أول كل سورة سواء كان الإنسان يصلي فريضة أو نافلة، لكن إذا قرأ الفاتحة على هذا القول البسملة واجبة كالفاتحة، وإذا قرأ غيرها البسملة سنة كتلك السورة كحكم تلك السورة. والقول الثاني ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، وهذا القول عند الإمام أحمد هو الذي رجحه أصحابه الحنابلة رحمة الله عليهم أجمعين، فقالوا يأتي الإنسان بالبسملة في أول كل سورة في الصلاة، لكن حكم البسملة سنة ومستحب، ليس بواجب وفريضة، سواء كان قبل الفاتحة أو قبل السور الأخرى. يعني الفاتحة والسور الأخرى حكمها واحد، فلو قرأ الفاتحة من غير بسملة صحت صلاته على هذا القول. وهذا تعليله كما تقدم معنا أن المعتمد عند الإمام أحمد وهذا هو المقرر عند الحنابلة وهو قول أبي حنيفة أن البسملة آية مستقلة لا من الفاتحة ولا من كل سورة أنزلت للفصل بين السور. وأما حكم قراءتها على القولين، أما القول الأول الإمام الشافعي فيقول حكم قراءة البسملة كحكم قراءة السورة، أي ككيفية قراءة السورة، فإذا كان يجهر في صلاته